هذا شحال وانا مخمم عليك يا بلادي هذا شحال وانا خمم عليك يا بلادي الحبوك والهيم فنواك الحبوك والهيم فهواك لا في العيان أنقر عليها زينة لطاها هذا شحال وانا مخمم عليك يا بلادي هذا شحال وانا مخمم عليك يا بلادي هذا شحال وانا مخمم عليك يا بلادي هذا شحال وانا مخمم عليك يا بلادي حبك والقيمك بهواك خمم عليك يا بلادي هذا شحال وانا خمم عليك يا بلادي هذا شحال وانا خمم عليك يا بلادي هذا شحال وانا خمم عليك يا بلادي ياك حنا يا عليها الخير حطوا لي انتم يا شجعان ياك حنا يا خال ندوم ما تبرقناش عداوة.